الثاني عشر من نوفمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد هزمنا فريق الطالبات المستجدات في مباراة كرة السلة البارحة. كنا مسرورات بلا شك، ولكن لو كان بإمكاننا هزيمة طالبات السنة الثالثة، سأكون مستعدة أن تغطيني الكدمات الزرقاء والسوداء كليا، وأمكث في الفراش لأسبوع واضعة ضمادات من بندق الساحرة. دعتني سالي لقضاء إجازة عيد الميلاد معها. تعيش سالي في وورسستر في ماساتشوستس. أليس هذا لطف منها؟ أحب الذهاب، فلم يسبق لي أن زرت عائلة في حياتي باستثناء إجازتي في مزرعة لوكويلو، غير أن آل سيمبل راشدون ومسنون ولا يحتسبون، لكن منزل آل ماكبرايد مكتظ بالأطفال، اثنين أو ثلاثة على أي حال، وأب وأم وجدة، وقطي أنجورا. إنها عائلة كاملة تماما. حزم الحقائب والسفر أكثر متعة من البقاء مكانك. أنا متحمسة للغاية للفكرة. الساعة السابعة، علي اللحاق بالتدريب. سأكون ضمن فريق التمثيل في عيد الشكر. سيكون دوري دور أمير في برج يرتدي بنطالا من القطيفة وله خصل شعر صفراء. أليس هذا ممتعا؟ المخلصة لك جيم ألف. السبت، هل تود معرفة كيف أبدو؟ سأرفق لك صورة لنا نحن الثلاثة، التقطتها ليونورا فينتن. المريحة التي تضحك هي سالي، والطويلة التي ترفع أنفها في الهواء هي جوليا، والصغيرة التي يطير الشعر على وجهها هي جودي. إنها أجمل من ذلك بكثير، لكن الشمس كانت في مواجهة عينيها. ستونغيت، وورسستر، ماساتشوستس، 31 من ديسمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، نويت أن أكتب لك قبلا وأن أشكرك على صك عيد الميلاد، لكن الحياة في منزل آل ماكبرايد حافلة جدا بالأعمال، حتى إنني لم أجد ثانيتين متعاقبتين للجلوس إلى المكتب. اشتريت ثوبا جديدا، ثوبا لا أحتاجه لكنني أردته فحسب. كانت هدية عيد الميلاد هذا العام من عزيزي صاحب الظل الطويل. أما عائلتي فقد اكتفت بإرسال حبها. قضيت أمتع إجازة أثناء زيارتي لسالي. إنها تعيش في منزل كبير من الحجر قديم الطراز، له حواف بيضاء بعيد عن الدرب، يشبه تماما البيت الذي كنت أنظر إليه بفضول حين كنت في ميتم جون غرير، وأتساءل كيف يبدو من الداخل. لم أتوقع أن أرى بأمي عيني، لكني ها أنا ذي، كل شيء مريح وسار مثل البيت، فأنا أتنقل من غرفة إلى أخرى وأستمتع بالمفروشات. إنه أكثر المنازل مثالية لتربية الأطفال، وفيه زوايا معتمة مناسبة للعب الغميضة، ومواقد مفتوحة لإعداد الفشار، وعلية للعب فيها في الأيام الماطرة، ودرابزين زلق له عقدة ملساء مريحة في الأسفل، ومطبخ كبير رائع مشمس، وطاحية لطيفة بدينة تسكن مع العائلة منذ 13 عاما، وتحفظ دوما قطعة من العجين ليحبسها الأطفال، يجعلك مجرد النظر إلى بيت كهذا راغبا في أن تعود طفلا ثانية. أما بالنسبة للعائلات فلم أحلم أبدا أنها من الممكن أن تكون بهذا القدر من اللطف. لدى سالي أب وأم وجدة، وأخت طفلة عمرها 3 أعوام شعرها ملفلف، وأخ متوسط البنية ينسى دوما مسح قدميه، وأخ كبير حسن الطلعة يدعى جيمي وهو طالب في السنة الثالثة في برينستون. نقضي أمتع الأوقات على طاولة الطعام، فالجميع يضحكون ويمزحون ويتحدثون في آن واحد، وليس علينا تلاوة صلوات الشكر قبل الأكل. هي من المريح ألا تشكر أحداً لكل لقمة تأكلها. أجرؤ على القول إني مجدفة، لكنك ستكون كذلك أيضاً لو طلب منك تقديم الكثير من الشكر كما أفعل. لقد فعلنا أشياء كثيرة، لا أعرف من أين أبدأ بإخبارك عنها. يملك السيد ميكبرايد مصنعاً، وفي ليلة عيد الميلاد نصب شجرة من أجل أبناء العاملين، وقد وضعت في غرفة التعليم الكبيرة التي زينت بالأشجار دائمة الخضرة والقداسة. ارتدى جيمي ميكبرايد ثياب سانتا كلوز، وساعدناه أنا وسالي في توزيع الهدايا. يا إلهي يا عزيزي، كان إحساساً رائعاً. شعرت أنني سخية مثل الأوصياء في ميتم جون جرير. قبلت ولداً صغيراً حلواً دبقاً، لكنني لا أظن أنني ربطت على رأس أحدهم. وبعد يومين من عيد الميلاد أقاموا حفلة راقصة في منزلهم من أجلي. كانت تلك الحفلة الراقصة الحقيقية الأولى التي أحضرها، ولا يمكنك أن تحسب حفلات الكلية حيث نرقص مع الفتيات. اشتريت ثوبا مسائيا جديدا أبيض اللون، هديتك لعيد الميلاد. شكرا لك. وقفازين أبيضين طويلين وخفين أبيضين من الحرير، كان الأمر الوحيد الذي نغص سعادتي المطلقة الكاملة الشاملة. حقيقة أن السيدة ليبت لم تتمكن من رؤيتي أقود رقصة الكوتليون مع جيمي ميكبرايد. أخبرها عن الأمر من فضلك في المرة القادمة التي ستزور فيها ميتم جون جرير. المخلصة لك للأبد، جودي أبوت. ملاحظة، هل سيزعجك كثيراً يا عزيزي إن لم أصبح كاتبة عظيمة في نهاية الأمر، بل مجرد فتاة عادية؟ السبت، الساعة 6:30. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، انطلقنا في المشي نحو البلدة اليوم، لكن يا إلهي لقد كان المطر ينسكب. أحب أن يكون الشتاء شتاء مثلجا عوضا عن المطر. ظهر عم جوليا اللطيف اليوم أيضا، وجلب صندوقا من الشوكولاتة يزن 5 أرطال. ثمة فوائد للسكن مع جوليا كما ترى. تبين أن ثرثرتنا البريئة تضحكه، فانتظر آخر رحلات القطار بغية أن يشرب الشاي معنا في غرفة الدراسة. وقد تعرضنا للكثير من المتاعب للحصول على الإذن. الموافقة على الخروج للتنزه مع الآباء والأجداد شديدة الصعوبة، لكنها أصعب للخروج مع الأعمام. أما بالنسبة للأخوة وأولاد العمومة فهذا شبه مستحيل. اضطرت جوليا أن تقسم إنه عمها أمام كاتب العدل، ومن ثم أرفقت شهادة موظف المقاطعة. ألا أعرف كثيرا عن القانون؟ وحتى عندئذ ساورني الشك في أننا سنشرب الشاي معا إذا رأى عميد الكلية كم كان العم جيرفيس شابا وسيما. على أي حال نجحنا في شرب الشاي مع شطائر الجبنة السويسرية بالخبز الأسمر. ساعد العم جيرفيس في إعدادها ثم أكل 4 منها. أخبرته أنني أمضيت الصيف الماضي في لوك ويلو، وقضينا وقتا جميلا في النميمة على آل سيمبل والجياد والأبقار والدجاجات. كل الجياد التي كان يعرفها قد ماتت باستثناء جروفر الذي كان مهرا صغيرا في زيارته الأخيرة. وها هو جروفر المسكين مسن وبالكاد يستطيع التجول في أنحاء المرعى. سألني إن كانوا ما يزالون يحتفظون بقطع الكعك في جرة صفراء يغطونها بطبق أزرق في الرف السفلي من مخزن الطعام. وكانوا يواصلون فعل ذلك فعلا، كما أراد أن يعرف إن كان هناك جحر مرموط تحت كومة من الصخور في المرعى الليلي، وكان موجودا. صادأ ماساي واحدا رماديا سمينا كبيرا هذا الصيف، وهو الحفيد العظيم 25 لذاك الذي صاده السيد جيرفي حين كان صبيا صغيرا. أدعوه المبجل جيرفي في حضوره، لكن لا يبدو أنه يشعر بالإهانة. قالت جوليا إنها لم تره ودودا قط، إذ يكون عادة منغلقا على نفسه، لكن جوليا لا تملك البراعة اللازمة، ويحتاج الرجال كما اكتشفت إلى الكثير منها، فهم يخرخرون إن مست عليهم ويبصقون إن لم تفعل. قد لا تكون هذه استعارة أنيقة، لكنني أعنيها على نحو رمزي. نحن نقرأ مذكرات ماري باشكرتسيف، أليست مدهشة؟ اقرأ هذا. استحوذت علي نوبة يأس ليلة البارحة، عبرت عنها بالنحيب، جعلتني في النهاية أقذف بساعة حائط غرفة الطعام في البحر. لقد جعلني ذلك أتمنى كثيرا ألا أكون عبقرية، فلا بد أنه أمر مضن، كما أنه مخرب للأثاث للغاية. يا إلهي، ما زالت تمطر بغزارة، علينا أن نسبح للوصول إلى الكنيسة الليلة. المخلصة لك للأبد جودي. 20 يناير. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، هل عرفت يوما طفلة صغيرة سرقت من مهدها في طفولتها؟ ربما كنت أنا هي. لو كنا شخصيات في رواية فسيكون هذا حل العقدة، أليس كذلك؟ إنه لأمر غريب حقا ألا يعرف المرء ماهيته. إنه أمر مثير ورومانسي. ربما لست أمريكية، فالكثير من الأشخاص ليسوا كذلك. ربما كنت أنحدر مباشرة من الرومان القدماء، أو ربما كنت سليلة فايكينج، أو قد أكون ابنة لروسي منفي وأنتمي بالميلاد لسجون سيبيريا، أو لعلي غجرية. أظنني قد أكون كذلك، فلي روح هائمة للغاية، رغم أنني لم تتسنى لي الفرصة بعد لتطويرها. هل تعرف بأمر تلك البقعة المخزية في مسيرتي، المرة التي هربت فيها من الميتم لأنهم عاقبوني على سرقتي للبسكويت؟ لقد دونت في السجلات، ويمكن لأي وصي قراءتها. لكن بصراحة يا عزيزي، ما الذي تتوقعه حين تضع فتاة جائعة في 9 من عمرها في مخزن المؤونة لجلو السكاكين، وجرة البسكويت تحت مرفقها، وتخرج وتتركها وحيدة ثم تظهر ثانية؟ ألا تتوقع أن تراها مكسوة بالفتاة، ثم حين تضربها على مرفقها وتصفعها وتجبرها على ترك الطاولة عند تقديم البودينج، وتخبر كل الأطفال أن هذا العقاب لكونها سارقة؟ ألا تتوقع منها أن تهرب؟ لقد هربت لبضعة أميال فحسب، فقد أمسكوا بي وأعادوني، وقد ربطت كل يوم على مدى أسبوع مثل جرو مشاكس إلى عصا في الفناء الخلفي حين كان الأطفال الآخرون في الفسحة. آه يا إلهي، هذا جرس الكنيسة، وبعد الكنيسة لدي اجتماع لجنة. أنا آسفة لأنني نويت أن أكتب لك رسالة ممتعة هذه المرة، وحتى ألتقيك ثانية، إلى اللقاء يا عزيزي الأحب، لتكن في سلام جودي. ملاحظة، ثمة أمر واحد أنا واثقة منه، أنا لست صينية. 4 فبراير. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أرسل لي جيمي ميكبرايد لوحة لبرينستون كبيرة بقدر أحد جدران الغرفة. أنا ممتنة له للغاية لأنه تذكرني، لكنني لا أعلم ماذا أفعل بها. لن تسمح لي سالي وجوليا بتعليقها، لأن أثاث غرفتنا لهذا العام أحمر اللون. ولك أن تتخيل النتيجة التي سنحصدها إن أضفت البرتقالية والأسود. لكنها جميلة ودافئة وسميكة، وأكره رميها. هل سيكون من غير اللائق أن أصنع منها مبذل حمام؟ فقد انكمش مبذلي القديم حين غسلته. لقد أغفلت كليا أنني تأخرت في إخبارك عن ما أدرسه، ورغم أن الأمر قد لا يخطر لك عبر رسائلي، إلا أن وقتي كان مزدحما للغاية بالدراسة. إنه لأمر مربك للغاية أن تدرس 5 مواد في آن واحد. يقول أستاذ الكيمياء إن الاختبار للباحث الحقيقي هو الشغف المثابر بالتفاصيل. أما أستاذ التاريخ فيقول احرصنا على ألا تركزنا على التفاصيل، وقفنا على مسافة كافية لتحصلنا على رؤية شاملة. يمكنك أن ترى كم نضطر لتعديل أشرعتنا بدقة في إبحارنا بين التاريخ والكيمياء. أفضل الطريقة التاريخية. لو قلت إن ويليام الفاتح ولد عام 1492 واكتشف كولومبوس أمريكا عام 1100 أو 1066 أو أيا كان تاريخ حدوث ذلك، فهذا محض تفصيل يغفله الأستاذ، وهذا يمنح شعورا بالأمان والراحة في تسميع درس التاريخ الذي نفتقر إليه كليا في الكيمياء. رن جرس الساعة 6، وعلي الذهاب إلى المختبر والبحث في مسألة صغيرة في الأحماض والأملاح والقلويات. لقد أفسدت مئزري الذي أرتديه للمختبر بحرق في حجم الصحن بحمض الهيدروكلوريد. إن نجحت النظرية فلا بد أن أتمكن من معادلة هذا الثقب ببعض الأمونيا القوية، أليس كذلك؟ ستبدأ الامتحانات الأسبوع المقبل، لكن من يخافها؟ المخلصة لك للأبد جودي. 5 مارس. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، تهب رياح مارس والسماء ملبدة بالغيوم الكثيفة السوداء المتنقلة، تصدر الغربان على أشجار الصنوبر ضجيجا عاليا. إنه ضجيج نداء مسكر مبهج. تود لو أغلقت كتابك وانطلقت إلى التلال لتسابق الريح. لعبنا يوم السبت الماضي لعبة الثعلب والصياد ل5 أميال في الريف الرقيق. انطلق فريق الثعالب المؤلف من 3 فتيات ومقدار مكيال تقريبا من النثار قبل نصف ساعة من انطلاق فريق الصائدات 27. كنت واحدة من أولئك 27، وجلست 8 منهن على جانب الطريق، فصرنا 19. كانت العلامات تمر بتل وعقل ذرة ومستنقع، حيث اضطررنا للقفز برشاقة من أكمة إلى أخرى. وغطس نصفنا طبعا حتى الكاحل، واستمررنا في فقدان الآثار، وبددنا 25 دقيقة في عبور المستنقع. ثم وجدنا علامات أعلى تلة وعبر الغابة وعلى نافذة حظيرة. كانت أبواب الحظيرة كلها مقفلة، والنافذة عالية وصغيرة للغاية. لا أسمي ذلك عدلا، ألا ترى ذلك؟ لكننا لم ندخلها، بل طوفنا حول الحظيرة والتقطنا العلامة التي وضعت بالمناسبة على سطح منخفض في أعلى السياج. ظن فريق الثعالب أننا هناك، لكننا خدعناه. ثم مشينا مباشرة 2 ميل من المروج المنحدرة، ويصعب جدا تتبع الآثار لأن النثار قد أخذ يتطاير. تقضي القاعدة بأن نكون منفصلين بما لا يقل عن 6 أقدام، لكنها كانت أطول من 6 أقدام. وأخيرا بعد 2 ساعة من الجري المستمر عثرنا على السيد الثعلب في مطبخ كريستال سبرينغ. هذه مزرعة تذهب إليها الفتيات في عربات القش والمزلاجات لتناول عشاء من الدجاج والوافل. وعثرنا على 3 ثعالب تتناول الحليب والعسل والبسكويت باسترخاء. لم يخطر لهن أننا سنصل إلى هذا الحد، وكنا يتوقعن أننا سنعلق عند نافذة الحظيرة. أصر كلا الفريقين على أنه الفائز، وأظن أننا الفريق الفائز. ألا ترى ذلك؟ لأننا أمسكنا بهن قبل أن يعدن إلى الكلية. على أي حال، جلسنا نحن 19 جميعا مثل الجراد على الأثاث، وصرخنا من أجل الحصول على العسل. لم يكن هناك ما يكفي الجميع، لكن السيدة كريستال سبرينغ، هذا اسم الدلال الذي نطلقه عليها، إنها من آل جونسون بموجب القانون، جلبت جرة من مربى الفراولة وعلبة من شراب القيقب صنع الأسبوع الماضي و3 أرغفة من الخبز الأسمر. لم نعد إلى الكلية حتى 6:30 مساء، متأخرات 1/2 ساعة على العشاء، ودخلنا مباشرة دون تغيير ثيابنا وبشهية قوية تماما. ثم اعتذرنا جميعا عن الذهاب إلى الكنيسة مساء، لأن حالة أحذيتنا كانت عذرا كافيا. لم أخبرك أبدا عن الامتحانات، لقد نجحت في كل شيء بسهولة مطلقة. فقد عرفت السر ولن أرسب ثانية، لن يكون بمقدوري أن أتخرج بمرتبة الشرف مع ذلك، بسبب مادتي النثر اللاتيني والهندسة البغيضتين في السنة الأولى، لكنني لا أكترث. وما الغريب في ذلك ما دمت سعيدا؟ هذا اقتباس، فقد كنت أقرأ الأدب الإنجليزي الكلاسيكي. وبالحديث عن الكلاسيكيات، هل قرأت هاملت؟ إن لم تكن قرأتها فافعل ذلك من فورك، إنها مؤلمة للغاية. كنت أسمع بشكسبير طوال حياتي، لكنني لم أعرف أبدا أنه يكتب بهذه الجودة، فقد شككت بأمره لشهرته العريضة. ابتكرت لعبة منذ زمن طويل حين تعلمت القراءة أول مرة، فكنت أخلد للنوم كل ليلة وأنا أتظاهر أنني الشخص الأهم في الكتاب الذي أقرأه في تلك اللحظة. أنا أوفيليا حاليا، ويا لها من أوفيليا حساسة. أبقي هاملت سعيدا طوال الوقت، وأدلله وأعنفه وأجعله يلف وشاحا حول عنقه حين يصاب بالبرد. لقد عالجته تماما من السوداوية. مات الملك والملكة بحادث في البحر، ولم تكن ثمة ضرورة للجنازة، لذا نحكم أنا وهاملت الدنمارك دون أي إزعاج. تسير أمور المملكة على ما يرام، فهو يتولى شؤون الحكم، وأنا أتولى أمر المؤسسات الخيرية. لقد أسست دورا للأيتام من الطراز الأول، فإن كنت أنت أو أي وصي آخر ترغب بزيارتها فسأكون سعيدة لأخذكم في جولة. أظن أنك قد تجد الكثير من الاقتراحات المفيدة، وأظل يا سيدي المخلصة لك بامتنان عظيم، أوفيليا ملكة الدنمارك. أعتقد أنه 25 من مارس. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لا أصدق أنني سأدخل إلى الجنة، فقد حدثت لي الكثير من الأمور الرائعة هنا على الأرض، ولن يكون عدلا أن أتركها هكذا أيضا. إليك ما حدث. فازت جيروشا أبوت بمسابقة القصة القصيرة التي تقيمها المجلة الشهرية كل عام، وقيمتها 25 دولارا. جودي في السنة الثانية في الكلية، بينما كانت معظم المتسابقات من طالبات سنة التخرج. حين رأيت اسمي منشورا لم أصدق أن الأمر حقيقي. ربما سأصبح كاتبة في نهاية الأمر. أتمنى لو لم تمنحني السيدة ليبت اسما سخيفا كهذا. لا يبدو اسم كاتبة، أليس كذلك؟ كما أنني اخترت لتمثيل مسرحية الربيع كما تشاء في المسرح الخارجي، وسأمثل دور سيليا قريبة روزاليند. وأخيرا سنذهب أنا وجوليا وسالي إلى نيويورك يوم الجمعة القادم للتبضع من أجل الربيع، ونقضي الليلة كاملة ونذهب إلى المسرح اليوم التالي مع سيد جيرفي، فقد دعانا. ستبيت جوليا في منزلها مع عائلتها، لكنني أنا وسالي سنقضي الليلة في فندق مارثا واشنطن. هل سمعت يوما بأمر أكثر إثارة؟ لم أذهب إلى فندق في حياتي ولا إلى مسرح، باستثناء المرة التي أقامت فيها الكنيسة الكاثوليكية مهرجانا ودعت الأيتام، لكن تلك لم تكن مسرحية حقيقية ولا يمكنني احتسابها. وماذا سنشاهد برأيك؟ هاملت. تخيل، لقد درسناها لأربعة أسابيع في مادة شكسبير وأحفظها عن ظهر قلب. أنا متحمسة لكل هذه الأحداث حتى إنني أعجز عن النوم. إلى اللقاء يا عزيزي، هذا عالم ممتع للغاية. المخلصة لك للأبد جودي. ملاحظة، لقد ألقيت نظرة لتوي على التقويم، اليوم هو 28 من مارس. ملاحظة أخرى، رأيت سائق سيارة اليوم له عين بنية وأخرى زرقاء. ألن يكون بطلا شريرا مناسبا لقصة بوليسية؟ 7 أبريل. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، يا إلهي، أليست نيويورك كبيرة؟ ولا تقارن وورسستر بها؟ هل تقول لي إنك تعيش في كل هذه المعمعة؟ لا أظنني سأشفى لأشهر من الأثر المربك لقضاء يومين فيها. لن يمكنني أن أخبرك بكل الأمور المذهلة التي رأيتها، مع أنني أفترض أنك تعرفها ما دمت تعيش هناك. لكن أليست الشوارع ممتعة؟ والناس والمتاجر؟ لم أرى أشياء رائعة كالتي رأيتها هناك في واجهات المتاجر، فهي تجعلك تود لو كرست حياتك لارتداء الثياب. ذهبنا أنا وجوليا وسالي للتسوق معا صباح السبت. دخلت جوليا إلى أكثر الأماكن روعة، بجدرانه البيضاء والذهبية والسجادات الزرقاء والستائر الحريرية الزرقاء والكراسي المذهبة. جاءت سيدة جميلة للغاية، لها شعر أشقر وترتدي ثوبا حريريا أسود له ذيل طويل، للقائنا بابتسامة مرحبة. فظننت أننا نلبي دعوة اجتماعية وتصافحنا، لكن تبين أننا سنشتري القبعات فحسب. كانت جوليا تشتري على الأقل. جلست أمام مرآة وجربت عددا لا بأس به منها، وكل واحدة أجمل من الأخرى، واشترت أجمل 2 من بينها. لا يمكنني تخيل متعة في الحياة أكبر من الجلوس أمام مرآة وشراء قبعة تختارها دون أن تفكر بالسعر أولا. لا شك يا عزيزي أن نيويورك ستقوض سريعا هذه الشخصية الجميلة الرزينة التي نماها ميتم جون جرير بصبر كبير. وبعد أن انتهينا من التسوق التقينا السيد جيرفي في مطعم شيري. أظن أنك ذهبت إلى مطعم شيري، تخيل هذا. ثم تخيل غرفة الطعام في ميتم جون جرير بمفارش الطاولات المبقعة بالزيت والأواني الفخارية البيضاء التي لا يمكنك كسرها، والسكاكين والشوك ذات المقابض الخشبية. وتخيل شعوري، تناولت سمكتي بالشوكة الخطأ، لكن النادي لا أعطاني أخرى بلطف شديد لئلا ينتبه أحد.